وهكذا يسأل فيقول: بنت صغيرة زوجها أبوها من رجل ومات أبوها قبل عقد النكاح بينهما، وأصبحت البنت حينئذ يتيمة لصغرها، وبعد 3 سنوات بعد ذلك تقريبا نفذ أخوها الأكبر عملية عقد الزواج مع رفض البنت البتة. هذا لما عرس أخوها بينهما في الليل الأول من العرس فرت هاربة إلى مكان مجهول، أصبح الناس يبحثون عنها حتى خافوا أن تكون قد ماتت أو من ضياعها، وبعد أسبوع تقريبا وجدوها وهي مختفية هربا من الزوج. من ذلك اليوم لا اتصال بينهما، ومرت بذلك عدة سنوات، وكل ما تسأل البنت عن رجوعها إلى زوجها تتردد عليهم بكلام بعيد عن رجوعها إليه، علما بأن الرجل يحبه أهل البنت لأنه من أقاربه. هكذا من له الناس وأيسوا من رجوع البنت إلى زوجها الأول، وبعد مرور السنوات خطبها رجل آخر وأعطته نفسها وولد بينهما ولد، وبعدما ولد الولد صار بين الناس الكلام والشكوك عن صحة هذا الولد وهل هو حلال أو حرام إلى آخره. السؤال: هل هذا الزواج الأول يعتبر، علما بأنها تعبت كارهة ويتيمة، وهل الولد الذي حصل بينهما وبين الرجل الذي أحبته حلال أو حرام، ولماذا، وما حكم الشرع في هذه المسألة؟ الزواج الأول إذا كان من الإكرام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأولياء أن يزوجوا البنات إلا بالإذن حتى الأب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأمين حتى تستمر، ولا تنكح الأمين حتى تسأل، ولا تستأمنها حتى تستحي، قال أيها سكوتها، أو البكر يستأمنها أبوها وأمها صماتها. ذهب بعضها العلم إلى أن البكر يزوجها أبوها بالإكراه وهو أعلم بمصالحها، لكن القول ضعيف قول مرجوع، والصواب الذي عليه المحقق من أهل العلم وهو الراجح بالدليل أنه ليس للأبين يزوجها بالإكراه، بل يصبر حتى ترضى ويتمس بها الزوج الصالح الذي ترضى، وليس له أن يجبرها على ذلك لما تجبر من النتائج القبيحة والعواقب الرحيمة. أما هذه المرأة التي فعلت ما فعلت فعليها أن تتقدم، فكان واجب أن تتقدم للمحكمة وتبين أمرها وتشرح قصتها حتى توصل المحكمة في الموضوع. وأما زواجها الأخير وإن كان بعد الطلاق من الأول أو بعد التفريق من الحاكم إذا بينها من الأول وبعد العدة صح زواجها. أما إن كان وطء الشفاء والزنا هذا باطل، والبلد ليس بلدا شرعيا يفعلها هي ولا يفعلها الباطل، لأن الباطل عاهد ثاني ليس له ولد. أما إن كان هذا نكاح شرعي بعد ما طلقها الزوج الأول أو بعد ما فسخها الحاكم من الزوج الأول، فهذا الزواج الثاني إذا كان في الشرع بشروط شرعية يكون نافذا وليس ولد لأبيه. وهذا محل تفصيل، يجب على المرأة أن تقدم إليها في هذا الأمر إلى المحكمة في بلدها حتى تصل المحكمة الواجبة.